بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. بارك الله. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة الكويت، الديوان الأميري، وباعثها أخونا فايز موسى أبو شيخة. أخونا نص رسالته كما يلي: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله الحمد الكثير والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أضع بين يديكم ما يلي: إنني أستمع إلى برنامجكم نور على الدرب من فترة ليست بالقليلة، ثم وجدت نفسي متابعا له بشكل منتظم، ثم وجدت ما فيه من علم نافع لا حدود له في شتى مجالات العلوم الشرعية التي لا يستغني عنها أحد، واتضح لي أن عددا قليلا جدا هو من يتابع هذا البرنامج في الإذاعة أو يجد الحماس للاستماع إلى الأشرطة لأسباب متعددة، بينما يمكنه إذا توفر ذلك في كتاب أن يعود إليه بسهولة وفي أي وقت وعلى أي موضوع. وعليه فقد بادرت بكتابة الفتاوى بعد تسجيلها بدقة وأمانة، وتكون لدي الآن مجموعة كبيرة من الفتاوى للعلماء الأفاضل في السعودية، وحرصا مني على ألا تبقى هذه الفتاوى على أوراق دفاتري، فإني على استعداد لطبعها وتوزيعها بحيث تصل إلى كثيرين وبسعر رمزي، وإنني على ثقة بعون من الله من صحة ما كتبته ودقته، لأنها أمانة علمية في النقل، وعلى استعداد لعرضه على فضيلتكم الآن وقبل الطبع النهائي، أو عرضها على أحد العلماء الموثوق بهم هنا في الكويت. المهم أن هذه المعلومات القيمة والفتاوى الشرعية التي تحوي الفائدة العظيمة تتوزع إلى مناطق تنتشر فيها البدع والمحدثات البعيدة عن السنة، فتعمل بها إلى ما يعيدها للحق إن شاء الله وبعونه. إن لنا أملا كبيرا في الله ثم بكم للموافقة على طبع هذه الفتاوى حتى يعم العلم وتتوسع المعرفة، ويكون لكم إن شاء الله ولبقية العلماء الثواب الكبير، ولنا ولمن يساهم بالنشر والتوزيع. كما أكرر عهدي بأن يكون ما يطبع هو ما قيل على ألسنة فضيلتكم موضوعا متكاملا وفتاوى دقيقة. إنني أخشى الله سبحانه وتعالى وأعلم عاقبة الأخطاء في هذا العمل، ولذلك سأكون حريصا على تعدد المراجعة. أكرر دعائي لله سبحانه وتعالى كما دعوته من قبل أن يتم هذا العمل، وأن يمنحكم الصحة والعافية، ويوفقنا لمتابعة هذه الفتاوى والقدرة على إتمامها حتى نلقى الله تعالى بعلم ينتفع به، والله يجعل فيكم الخير الدائم والبركة. إن أمدي بالله ثم بكم أن تتكرموا بالرد كتابة وفي البرنامج حتى يكون عملنا صحيحا، مع العلم بأنني لن أقدم على طباعة شيء إذا رفضتم ذلك ولم توافقوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر السائل على همته العالية ورغبته في العلم، وأسأل الله لك يا أخي المزيد من كل خير، ويمنحنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح. ثم أخبرك أنه ليس عندي مانع من طبع ما يتعلق بما الفتاوى التي تنشر من طريق هذا البرنامج، لأن في ذلك منفعة إن شاء الله للجميع. ولكني أقول إنه لا بد من إرسالها إلي حتى تراجع حذرا من شيء من الخطأ، فإذا رأيتم إرسالها إلي قبل الطبع فهذا هو الذي أرى، وبعد ذلك نعيدها إليكم إن شاء الله في وقت قريب حتى نطمئن إلى صحة الموجود وعدم الخطأ، مع العلم أيضا بأني عازم على طبع جميع الفتاوى التي تصدر من طريق هذا البرنامج والفتاوى الأخرى التي قد صدرت وتصدر منا في جهات أخرى ومن طرق أخرى، كالفتاوى التي تصدر منا كتابيا في الصحف وغيرها أو للسائلين من طريق الكتابة، وهكذا ما يصدر منا من المؤلفات الصغيرة التي نكتبها في بعض المواضيع، كل هذا سوف يجمع وسوف ينشر إن شاء الله للمسلمين. والآن نحن ساعون في ذلك، والمجلد الأول سوف يصدر قريبا ويوزع إن شاء الله، والمجلد الثاني في الطريق إن شاء الله، وهكذا بقية الفتاوى سوف تصدر إن شاء الله تباعا مطبوعة توزع على المسلمين من طريق دار الإفتاء ومن طريق البيت جميعا. ولكن لا مانع عندي من طبعي أيضا ما يصدر من هذا البرنامج وسط إخواننا في الله، لكن بعد العناية وبعد إرساله إلي لمراجعته، وفق الله الجميع. نعم. اللهم أمين. الرسالة التالية رسالة بعث بها أخونا مريا حسين آل حمران القحطاني. أخونا ضمن رسالته 7 أسئلة، نختار بعضا منها. سؤال له يقول: أنا قلت ذات مرة إني أعاهد الله بأن لا آتي العمل الفلاني، ولكني لم أوفي بذلك العهد، أرجو أن تنصحونني أنا ومن ماثلني في مثل هذا. هذا فيه تفصيل، إن كانت المعاهدة على أمر حرمه الله عليك وعاهدت الله ألا تعود إليه وألا تقربه، فالواجب عليك التوبة إلى الله من رجوعك إليه، ومن تاب تاب الله عليه. والتوبة تشتمل على أمور 3: الندم على الماضي من المعصية والإقلاع منها، والعزم الصادق ألا تعود فيها. فإذا فعل المسلم ذلك تاب الله عليه سبحانه وتعالى، ومن تمام التوبة إتباعها بالعمل الصالح والاستقامة، كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. قال سبحانه لما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان: قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فأخبر سبحانه أن من تاب وأتبع توبته بالإيمان الصادق والعمل الصالح فإنه سبحانه يبدل سيئات حسنات، وهذا علاوة على قبول التوبة، قبيلها ثم جعل مكان كل سيئة حسنة، هذا من فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. وإن كان في المعصية حق للمخلوقين مثل السرقة والعدوان على بعض أموال الناس أو دمائهم أو أعراضهم، فلا بد من تحلل صاحب الحق، لا بد يعطى حقه أو يستحل، فإذا أباح وأحل سقط حقه. وهكذا في العرض من الغيبة، كلام في عرضه يستحل، فإذا سمح سقط حقه، إلا أن يخاف من إخباره فسده ولا يرجى من إخباره مصلحة، فإنه لا يخبر ولكن يدعى له ويستغفر له، ويذكر في المجالس التي ذكر فيها بالسوء، يذكر بالأشياء الطيبة التي تعلمها عنه، التي يعلمها من ارتابه، حتى يقابل عمله السيء بعمل صالح. هذا إذا لم يتيسر أن يخبره بما وقع منه من غيبة وخاف من شر ذلك وعاقبة ذلك، فإنه يذكره بالمحاسن والأعمال الطيبة التي يعرفها عنه في المجالس والأماكن التي ذكره فيها بالسوء، حتى يكون هذا في مقابل هذا مع الدعاء له والاستغفار له، والحمد لله. نعم. كثيرا من الرجال في بعض الأسر يسمح لزوجته أو ابنته أو أخته بالظهور أمام الرجال غير المحارم كجماعته وأصدقائه وزملائه والجلوس معهم والتحدث إليهم كما لو كانوا محرما لها، وإذا نصحناهم قالوا إن هذه عاداتهم وعادات أبائهم كما أنهم يزعمون أن قلوبهم نظيفة. ومنهم أيضا المكابر والمعاند وهو يفهم للحكم، ومنهم من يجهله. أرجو أن تتوجهوا بنصيحة إلى إخواننا حول هذا الموضوع. الواجب على كل مسلم أن يعلم أن العادات يجب أن تعرض على الشرع المطهر، وأنها يكون فيها الخير الطيب ويكون فيها الشيء الردي، وليس اعتياد الناس للشيء يدل على حله، وليس اعتيادهم له يحله أيضا. فجميع العادات التي اعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضها على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما أباحها الله ورسوله فلا بأس، فمباح والحمد لله، وما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام وجب تركه وإن كان عادة للناس. إذا اعتاد الناس التساهل بالخلوة بالأجنبية، أو اعتاد الناس أنها تكشف وجهها لغير محارمها، هذه عادة باطلة يجب أن تزال. كما لو اعتاد الناس الزنا واللواط وشرب المسكر وجب عليه تركه، وليست العادة حجة لهم في ذلك، بل الشرع فوق الجميع. فعلى من هداه الله للإسلام أن يبتعد عما حرم الله عليه من الخمر، الزنا، السرقة، والعقوق، القطيعة، وسائر ما حرم الله عز وجل. وهكذا يجب على الأسرة أن تحترم أمر الله ورسوله وأن تبتعد عما حرم الله ورسوله. فإذا كان من عادتهم كشف نسائهم لهم، هذه عادة سيئة يجب أن تزول. فليس المرأة أن تكشف لابن عمها ولا لزوج أختها ولا لإخوان زوجها ولا لأعمامه ولا لأخواله، بل يجب عليها احتجاب وأن لا يرى منها شيئا، فتستر بدنها، تستر وجهها، تستر رأسها، تستر جميع بدنها حتى لا يبقى منها شيء مكشوف. أما الكلام فلا بأس أن تكلمه في الحاجات، ترد عليه السلام، تبدأه بالسلام، لا بأس، لكن مع الصيانة ومع الحجاب ومع البعد عن الخلوة. قال الله سبحانه: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكذلك لا بد من كلام عادي، كلام متوسط، ليس فيه تغنج ولا تكسر ولا خضوع، بل يكون كلامها كلاما عاديا، لقول الله سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فنهى سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول وتليينه وتكسيره حتى يطمع فيها من في قلبه مرض الشهوة ويظن أنها مواتية وأنه لا مانع عندها. فالواجب يكون قولها قولا وسطا، لا منكر وعنف ولا خضوع وتكسر وتغنج، ولكن بين ذلك قول عادي في سلامها وكلامها ونحو ذلك، ليس فيه شيء من التكسر والخضوع. وليس لها الخلوة بأخي زوجها أو عمه، وليس لها أن تكشف له وجهها ولا يديها ولا قدميها ولا رأسها، بل تستر بدنها لعموم قوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأخبر سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلباب ثوب يطرح على الرأس والبدن، تطرح المرأة على رأسها وتغطي به وجهها وبدنها فوق ثيابها. وقال سبحانه في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت يمينهن. الآية هؤلاء هم المحارم الذين يباح إبداء الزنا لهم كالوجه والكفين والقدمين والرأس ونحو ذلك. أما أخو الزوج وزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة وعم الزوج وخاله كل هؤلاء أجناب لا تبدأ لهم الزين، لا يجوز إبداء الزين لهم، بل تكلمهم عند الحاجة من وراء حجاب، تسلم عليهم من وراء حجاب، ترد عليهم السلام، تسألهم عن الحاجة التي تريد لكن مع الحجاب ومع التستر ومع الحشمة. وهكذا يجب الحذر من التبرج وإظهار المحاسن والمفاتن، قوله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فالواجب على النساء تقوى الله سبحانه وتعالى والحذر مما حرم الله من إبداء الزينة لغير المحارم والتبرج الذي حرمه الله، يجب الحذر من ذلك لأن هذا أطهر للقلوب وأسلم للمجتمع من الفتن ويبعد عن وقوع الفواحش وعن التهم، إلا العجوز التي لا تشتهي النكاح ولا يطمع فيها ولا تتزين فلها أن تكشف وجهها، لقوله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضع ثيابهن غير متبريات بزينة وأن يستحفين خير لهن. فالقواعد هن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني ما عندهن رغبة في النكاح لكبر سنهن وتقدم سنهن، ومع ذلك غير متبرجات بزينة، أما يكون متبرجات فلا ليس لهن الكشف. أما إذا كنا عجائز لا يرجين النكاح ومع ذلك غير متبرجات بزينة فلا حرج من وضع الحجاب عن وجهها ويديها لأنه لا مطمع للناس فيها، ولكن استعفافها أولى حتى ولو كانت عجوز، استعفافها وتسترها أولى وأفضل، ولهذا قال سبحانه وأن يستعفرن خير لهن، لأن كل ساقط له لاقط، قد يطمع فيها من هو من جنسها من الكبار، قد يقع شيء من الفتنة، فإذا استعفت واحتجبت كان أفضل وأصلح. فإذا كان هذا في العجائز غير المتبرجات يكون الحجاب لهن أفضل، فكيف بحال الشباب من الفتيات؟ الأمر فيهن أشد وأعظم، ولهذا وجب عليهن الحجاب والبعد عما حرم الله عز وجل من وسائل الشر، والحرص على أن تكون بعيدة عن كل فتنة وعن سبب كل فتنة، تكون كاملة الستر كاملة الحجاب، لا تخلو بالرجل ولو كان أخا زوجها ولو كان عم زوجها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقالت امرأة، فقال رجل رسول الله أرأيت الحمى؟ قال صلى الله عليه وسلم الحم الموت، يعني يخشى منها أكثر. نعم. لأن المرأة قد تساهل عنده وقد يدخل عليها ولا يستنكر لأنها زوجة أخيها أو زوجة عمه، فربما أبدت له شيء من محاسنها وتساهلت فيقع الشر. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن الحم قال الحم الموت. يغيب الحذر من الخلوة به أو إبداء الزنا له لأن الخطر منه أكثر. أما أبو زوجها هو محرم لها، أبوه وجده وابنه وأولاد ابنه كلهم محارم، فأبو الزوج وجد الزوج كلهم محارم، أما زوج أمه فليس محرما، زوج الأم ليس محرما، وإنما أبوه أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن بنته وابن ابنه كلهم محارم. ولكن بعض المحارم قد يخشى شره، نعم، فينبغي للمرأة أن تحذر أيضا، نعم، ولا سيما في عصرنا هذا، نعم، بعض المحارم قد لا يكون عندهم التقوى والعفة ما يصونه، فينبغي المرأة أن تكون حجرة وأن تكون فطنة وأن تحذر أسباب الشر. فإذا كان المحرم كابن الزوج أو أخي أو أب الزوج أو ابن الزوج يخشى منه شر، فلتكون على حذر ولا تخلو به ولا تبدي له محاسنها، بل يكفي وجهها ونحوه من دون التوسع في ذلك ومن دون خلوة إذا خافت من شره، فإن بعض المحارم يخشى شره. فينبغي لها أن تكون حذرة وأن تكون بعيدة عن أسباب الشر. نسأل الله للجميع العافية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أخونا عبد العزيز السديس يقول: ساهمت بمبلغ في مساهمة عقارية ربحت في بداية الأمر، فتركت المبلغ وتركت ربحه لعله يكسب مرة أخرى، لكن خسرت المساهمة الثانية، والمبلغ الآن مشكوك في سلامته وفي عودته، فهل عليه زكاة وعلى ربحه أم كيف أتصرف؟ ما دامت المساهمة للتجارة والفائدة والربح فإن على المساهم الزكاة، كل سنة بحسابها، عليه يزكي السنة التي فيها الربح حسب قيمة العقار، والسنة التي خسرت وضعها فيها الربح لها زكاتها أيضا. فإذا كانت السنة الأولى تساوي الأرض 100,000، عليه زكاة 100,000، 2,500، ربع العشر. فإذا كانت السنة الثانية نزلت صار ما تساوي إلا 50، عليه زكاة 50. ومعلوم أن عشرها 5,000، ربع العشر 1,250. وهكذا لو كانت السنة الثانية 40,000 زكى 40، فيها 1,001. فالمقصود أن الزكاة تدور مع القيمة، فإذا غلت القيمة ارتفعت الزكاة، وإذا نزلت القيمة نزلت الزكاة على حسبها، ربع العشر. وهذا في العقار وغير العقار مما يعد للتجارة. قد يشتري سيارات للتجارة مثلا تبقى عند السنة وهي للتجارة قيمتها مثلا 100,000 أو أكثر، ثم تنزل قيمتها لوجود مدير جديد فتنزل قيمتها فيزكيها في السنة الثانية على حسب قيمتها الجديدة الأخيرة التي نزلت. وهكذا غيرها، فالأرض والسيارة وسائر السلع دربها واحد، تدور الزكاة مع القيمة، إن ارتفعت ارتفعت الزكاة وإن نزلت نزلت الزكاة. أخونا يقول: إن رأس المال والربح مشكوك في عودته. هذا يختلف. إن كان بيعت وصارت عند إنسان مماطل ما يطهو يعطي وما يعطي، لا، ما عليه زكاة حتى يسلم له المال. أو عند إنسان فقير معسر ما عليه زكاة على الصحيح حتى يستلم المال ويستقبل بحولا من المعسر والماطل، إذا قبضه يستقبل بحول مستقبلا، حول جديد جديد. قال بعض أهل العلم يؤدي عن زكاة عن سنة واحدة، إن أدى عن زكاة عن سنة واحدة فهذا حسن، إذا زكى عن سنة واحدة من السنوات الماضية التي بقيها المال عند هذا المماطل أو عند المعسر، إذا زكى عن عام واحد هذا حسن، قاله جماعة من أهل العلم. وإلا فالصواب أن لا يلزمه شيء، يستقبل حولا جديدا إذا يسر الله له المال من هذا المعسر أو من هذا المماطل، فإنه يزكيه من جديد إذا حال عليه الحول. أما إن كانت الأرض موجودة ولكن رخص سعرها ولا يشك في حصول رأس المال، يزكي الموجود، اشتراها من 100,000 ولكن ما تساوي الآن إلا 50,000، كسدت الأراضي، يزكي 50,000، يزكي 50 التي تساوي الأرض، حتى لو ما تساوي إلا 10 وهي 100,000، يزكي 10 التي حال عليها الحول وهي بها القيمة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير، نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي.